والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، اتضح مما قلناه أن النظرية الأولى في باب الواجب المشروط التي ترى أن الإرادة المشروطة والوجوب المشروط هذه في الواقع ليست إرادة مشروطة، ليس الوجوب مشروطا، وإنما الإرادة مطلقة، الوجوب مطلق، وأما الشرط فهو شرط للواجب، شرط للمراد لا للإرادة. هذه النظرية تتضح أنه لا تمتلك دليلا يبرر هذه النظرية، لا من الوجدان ولا من البرهان كما شرحنا بالأمس، بل نقول اليوم أن هناك برهانا على خلاف هذه النظرية. ليس فقط هذه النظرية لا تمتلك برهانا، بل البرهان على خلافها. والبرهان هو أن هذه النظرية قد واجهت إشكالا تقدم ذكر هذا الإشكال، وهو الإشكال كان عبارة عن أنه لو كان القيد والشرط راجعا إلى المراد لا الإرادة، إذن يلزم سريان الإرادة وترشح الإرادة إلى القيد. القيد إذا كان قيدا للمراد، فالقيد المراد مراد، فيلزم أن يكون القيد مرادا، والحال أنه من الواضح أن القيد ليس مرادا. مثلا الإنسان الذي يريد شرب الماء بشرط العطش، هذا الإنسان يريد شرب الماء، لكن هل يريد العطش أيضا؟ لا يريد العطش. فأنتم لو أرجعتم الشرط وهو العطش، لو أرجعتموه إلى المراد لا إلى الإرادة، فهذا معناه أنه يريد شرب الماء الذي هو المراد، ويريد شرط المراد أيضا وهو العطش، والحال أن هذا باطل. هذا في باب الإرادة التكوينية. في باب الإرادة التشريعية أيضا كذلك كان يرد هذا الإشكال على أصحاب هذه النظرية. المولى يريد تشريعا، يريد الحاج مثلا، يريد الحاج بشرط الاستطاعة. الاستطاعة إن أرجعتموها إلى المراد لا إلى الإرادة، فهذا معناه أن المولى يريد مني تشريعا الحاج، ويريد مني تشريعا الاستطاعة، يعني واجب علي أن أسوي نفسي مستطيع. واضح أنه ليس هكذا. أو مثلا الكفارة بشرط الإفطار العمدي، وجوب الكفارة مشروط بالإفطار في نهار رمضان عمدا. خب، إذا أرجعنا الشرط وهو الإفطار العمدي، إذا أرجعناه للمراد لا للإرادة، هذا معناه أن المولى يريد الكفارة وهي المراد، ويريد شرط الكفارة شرط المراد وهو الإفطار العمدي، وهذا باطل واضح. هذا إشكال واجهته هذه النظرية. خب، ماذا كان جوابهم على هذا الإشكال؟ أصحاب هذه النظرية كان جوابهم على هذا الإشكال عبارة عن أن القيد والشرط هو الوجود الاتفاقي للشرط وليس الوجود المراد. مثلا في مسألة العطاش، إرادة شرب الماء بشرط العطاش، العطاش شرط للمراد لا للإرادة، هكذا قالوا. لكن أي عطش؟ الوجود الاتفاقي للعطش وليس الوجود المراد للعطش. السلام عليكم. الوجود الاتفاقي للعطش هو شرط المراد، يعني شرط شرب الماء. خب الوجود الاتفاقي للعطش لا يمكن أن تسري الإرادة إليه، صح هو قيد المراد، لكن هو سنخ قيد لا يعقل أن تسري الإرادة إليه. ليش؟ لأنه بمجرد أن تسري الإرادة إلى العطش يخرج العطش عن كونه وجودا اتفاقيا، بل يصبح حينئذ عطشا مرادا، والعطش المراد ليس هو الشرط. الشرط العطش الاتفاقي، مو العطش المريوز، العطش المتعمد المقصود، لا. فهم أجابوا على هذا الإشكال بهذا الجواب، أن القيد والشرط قد أخذ في المراد بنحو لا يعقل سريان الإرادة إليه، وهو الوجود الاتفاقي للشرط، يعني الوجود الذي لا تكون نفس هذه الإرادة محركة نحوه. في مثلا إرادة شرب الدواء بشرط المرض أيضا كذلك، الشرط قالوا عبارة عن الوجود الاتفاقي للمرض، هذا هو شرط المراد، يعني شرط شرب الدواء، ليس الوجود المراد للمرض. الوجود المراد للمرض هذا يخرج عن كونه مصداقا من مصادق الشرط. الشرط هو الوجود الاتفاقي للمرض. أو مثلا في الأفطار العامية في الإرادة التشريعية أيضا هكذا أجابوا، قالوا الإفطار العمدي شرط للمراد، شرط للكفارة، المولى أراد إرادة تشريعية للكفارة، وأراد إرادة تشريعية أيضا ماذا؟ الإفطار العمدي من قبل المتكلم. لكن الإفطار العمدي أي إفطار عمدي؟ إفطار عمدي اتفاقي، يعني إفطار عمدي اللي ما يريد المولى، إفطار عمدي ليس مريودا بالإرادة التشريعية، وجود اتفاقي للإفطار العمدي. عمدي هو من ناحية المكلف، لكن هو ليس مرادا تشريعيا للمولى. هكذا إفطار هو شرط الكفارة. أما الإفطار الذي يكون مرادا للمولى تشريعيا، هذا الإفطار يخرج عن كونه إفطارا اتفاقيا، ويخرج عن كونه شرطا. فعلى كل حال قصدي هذا، ما أريد أن أكرر الإشكال، الإشارة كان المقصود. كان هناك إشكال واجهته هذه النظرية، وهم أجابوا على الإشكال بهذا الشكل. خب نحن نقول هذا الجواب، هذا الجواب الذي ذكروه على هذا الإشكال، وهو أن الشرط عبارة عن الوجود الاتفاقي للشرط، هذا الجواب كما ترون وتلاحظون إنما يقتضي ويصحح ماذا؟ يقتضي ويصحح عدم إلزام المولى عبده بالقيد وبالشرط، يعني عدم إبراز المولى شوقه وحبه للقيد، عدم إبراز المولى إرادته للقيد. جوابهم يقتضي هذا، ما دام جعلوا الشرط عبارة عن الوجود الاتفاقي، مثلا الوجود الاتفاقي للإفطار العمدي، هذا معناه شنو؟ معناه أن المولى لا يلزم العبد بالإفطار، إنما شرط الكفارة عبارة عن الإفطار الذي لا يلزم المولى عبده به، وجود اتفاقي للإفطار، مو إفطار جاي من قبل المولى، إفطار مراد بالإرادة التشريعية من قبل المولى، لا، الوجود الاتفاقي للإفطار. فجوابهم هكذا يقتضي أن المولى لا يلزم عبده بالإفطار، بل خوف. هذا جوابهم يقتضي هذا المعنى. لكن هل يقتضي جوابهم أن المولى لا يحب الإفطار؟ جوابهم لا يقتضي أن المولى لا يشتاق إلى الإفطار العمدي، لا يحب، لا يريد الإفطار العمدي. جوابهم فقط يصحح هاي النقطة، أنه ما دام الشرط هو الوجود الاتفاقي، إذن الشرط ليس عبارة عن الإفطار العمدي الذي أبرز المولى إرادته له. الشرط ليس هو الإفطار العمدي الذي أبرز المولى شوقه إليه. هذا ليش؟ لأنه بمجرد أن يبرز المولى شوقه للإفطار العمدي يخرج الإفطار العمدي عن كونه إفطار عمديا. جوابهم هذا المقدار يتطلب. أما لا يتطلب جوابهم أن لا يقتضي أن المولى لا يحب الإفطار العمدي في نفسه، لا يشتاق إلى الإفطار العمدي، مو يبرز، لا، في نفسه لا يحصل له شوق إلى الإفطار العمدي. جوابهم ما يقتضي هذا. غاية ما يفرضه هذا الجواب عبارة عن أن الشرط والقيد هو الوجود الاتفاقي. ما معنى الوجود الاتفاقي؟ يعني الوجود غير الناشئ من محركية هذا الشوق، من محركية هذه الإرادة. خب، بل الوجود الاتفاقي للإفطار العمدي، يعني الإفطار العمدي الذي لا تحرك نحوه إرادة المولى. بل خب، هذا المقدار قبلنا. لكن هذا إنما يمنع من شنو؟ من إبراز المولى شوقه للإفطار العمدي، لأنه بمجرد أن يبرز المولى شوقه وحبه للإفطار العمدي يخرج الإفطار العمدي عن كونه وجودا اتفاقيا بالمعنى الذي ذكرناه. خب، لكن هذا الجواب لا يمنع من أصل شوق المولى إلى الإفطار العمدي. يمنع؟ لا، أصل الشوق غير انه لابد من سريان الاراده. احسن، فرض انه ما درت الاراده، يعني هو اتفاقي الشرط. يعني اذا قبلنا انه الشرط اتفاقي قطعا انه ما تسري الاراده. لا، لنريد أن نقول مجرد جعل الشرط وجودا اتفاقيا ما يمنع من سريان. ها، ما يمنع من سريان. يمنع عن شنو؟ يمنع عن إبراز المولى. لا يمنع من سريان. فكون يسي. راح يجي إنه الكلام السابق أنه راح يتحول ينقلب هذا من اتفاقي إلى مراد إلى مريوس. هذا اللي قلنا، هذا يكون نحتاج إلى دفع. مو قلنا هناك إنه إذا سرى يعني راح يتحول من اتفاقي، يعني راح يتحول الى ليس شرطا يكون، لان الشرط هو اتفاق ان يكون اتفاقيا الشرط. فاذا سرت الاراده يخرج عن كونه شرط. يعني بالاخير يصير الكلام كلام غير معقول. اذا وصلت الى هالحال يصير كلامهم غير معقول بالاخير. شلون؟ من جهة قيود المراد مرادة مسلما، فهم ينكروها. تمام. خب، وهذا قيد المراد، والمفروض بقيد المراد أن يكون مرادا. أنتوا جئتوا خليتوا في الشرط وجود اتفاقي للشرط. وجود اتفاقي للشرط بمعنى شنو؟ بمعنى أنه لا تكون الإرادة محركة نحوه، لأنه بمجرد أن يبرز المولى إرادته نحو هذا القيد، نحو هذا الشرط، يخرج الشرط عن كونه وجودا اتفاقيا. طبعا ما تسري إذا. طبعا ما تسري. إذا أبرز. إذا أبرز المولى ما تسري إرادة. أما إذا ما أبرز المولى، أبقى إرادته وحبه وشوقه لهذا الشرط في نفسه، في داخل قرار نفسه. ما أبرز، ما حرك العبد نحو الشرط. المشكلة عندكم أنه يحرك المولى العبد نحو الشاف موتي ها قيود المراد يجب تحصيلها. احنا وين احنا مو في عالم الثبوت؟ في عالم الثبوت في عالم الثبوت هم هيك قالوا قالوا أن هذا الشرط بعد ما أنه يوجد مصلحة مصلحة في الشرط مصلحة في مثلا الإبقاء العمدي أو في المرض أو هذا المراد مالتنا اللي هو مثلا رفع العطش إذا كان هناك مصلحة طبعا راح تترشح إرادة من أو حب أو شوق من هذه المصلحة إذا شاهد المولى بأنه يوجد مصلحة في هذا الفعل في هذا المتعلم. إذا جاءنا الشرط للمراد ماشي وهذا هو الإشكال عليهم. لا يعني قصدي إنه من الطبيعي أن تترشح الإرادة هذا إشكال منع من أن الإرادة لا تترشح هذا يحتاج إلى إيه هذا إنه ما يبرز قصدي شلون ما يبرز يبرز المولى خوف هم مش هم قالوا إنه هذا عدم الإبراز هذا إحنا نقول لأنه شرط اتفاقي فبالتالي إنه ما يترك ما تترشح الإبراز لأنه بمجرد أن يبرز يخرج الشرط عن كونه اتفاق. احنا نقول خوف انتو عالجتوا مسألة الإبراز إبراز الإرادة الآن لنبض النظر عن إبراز المولى إرادته لهذا القيد ما يبرز لأنه بمجرد أن يبرز يصبح الشرط يخرج عن كونه اتفاقي. الاتفاقي بالمعنى الذي قلتموه هو أنه شنو أن لا تكون إرادة المولى له محركة للعبد نحو هذا القيد. وهذا وقت عندما يبرز يحرك العبد موشي. الآن لنفرض أنه ما أبرز المولى حبه وشوقه لهذا القيد بل بقي في نفسه كلامهم لا ينفي ما ينفي إذن هل تلتزمون يعني بأن من يريد شرب الماء بشرط العطش يحب العطش في نفسه مو يبرز بغض النظر عن الإبراز في داخل قرارة نفسه يحب العطش يحب المرض المولى يحب الإفطار العمدي بدون أن يبرز. أنتم ما أجبتوا على الإشكال بحذافيره الإشكال بحذافيره لم يجيبوا عليه مع عدم الإبراز. أنا منين عرف أنه المولى يحب المفروض أنه يحب لأن قيود المحبوب محبوبة هاي ملازمة خب وجدانية ناقص مانعا عن السريان ها بينما الإبراز يمنع عن إذا ما أبرز شلون هناك تلتزمون أنه المولى يحب الشاب يطبق على الشرط أنه الاتفاق مع أن المولى يريد وهذا لازم الباطل هل يحب المولى إيه تلتزمون هذا خلاف الوجدان عليه يعني مشكلة في خلاف الوجدان من يريد شرب الماء بشرط العطش يحب العطش في نفسه بدون أن يكلف واحد بدون أن يقول هو يحب العطش المفروض إذا العطش شرط المراد المفروض يحبه لأن شرط المحبوب محبوب دائما تنكرون الملازمة أو تنكرون ماذا شرط المحبوب أليس محبوبا خب هو يحب شنو شرب الماء يقولون أنه مو دائما ليس محبوبا ليش؟ مو دائما شرط المحبوب محبوب؟ إيه مو دائما لا هذا خلاف الوجدان بعض الشروط شروط اتفاقية فإذا كانت عندنا اتفاقية يعني إرادتي للمراد متحرك شخص متحرك نحو هذا الشرط إرادتي لشرب الماء هذا هو المراد إرادتي لشرب الماء متحركني نحو أن أعطش نحو أن أعطش نفسي صح لأنه بمجرد أن تحركني نحو تعطيش نفسي يخرج العطش عن كونه شنو وجودا اتفاقيا صح إرادتي لا تحركني نحو العطش لكن هل أحب العطش أو لا أحب المفروض أن أحب لأن شرط المراد هل تلزمون بأنه يحب في نفسه يحب العطش لا ما أجبت على هذا الإشكال هذا الإشكال بحذافيره لم يجيبوا عليه عرفت مقصودي يعني إنما جوابهم منع من أن تسري الإرادة إلى القيد بمعنى أن تكون إرادة الإنسان لشرب الماء هاي الإرادة تسري إلى العطش بحيث يتحرك نحو تعطيش نفسه كما يتحرك نحو شرب الماء يتحرك نحو تعطيش نفسه، بل ما راح يتحرك نحو تعطيش نفسه. ليش؟ لأنه بمجرد أن تحركه إرادة شرب الماء نحو تعطيش نفسه يخرج العطش عن كونه وجوبا اتفاقيا. هذا المقدار قبول، قبلنا كلامكم، لكن هل لا يحب العطش؟ لا. يعني احنا سيدنا راح نفصل في نفس محبوبات المولى، اي بعض المحبوبات المولى، مو بس المولى. الان انا وانت انسان اعتيادي في الاراده التكوينيه، خلينا نحكي قبل المولى قبل الاراده التشريعيه، بدي امثل بالاراده التكوينيه، اراده الانسان لشرب الماء عندما يعطش. انتم ارجعتم العطش الشاطئ للمراد، قلتوا شرب الماء هو المشروط بالعطش، والا الاراده موجوده فعليه ومطلقه وما مشروطه بشيء. الشرط شرط للمراد. أقول إذا كان العطش شرطا للمراد، شرط المراد مراد ومحبوب، هذا الإشكال أجبتم عليه بأنه بلي شرط المراد مراد، لكن هذا الشرط هنا شرط ليس مرادا، وهو العطش الاتفاقي. هذا العطش الاتفاقي هو الشرط في شرب الماء، فبمجرد أن تحركني إرادتي لشرب الماء تحركني نحو العطش نحو تعطيش نفسي، يخرج العطش شنو؟ عن كونه وجودا اتفاقيا، وبالتالي لا يكون مصداقا للشرط. نقول خوب ما تحركني إرادتي نحو شرب نحو تعطيش نفسي، ما تحركني، لكن هل ليست لي إرادة للعطش في نفسي؟ أجيبوا على هذا السؤال. المفروض أن تكون لي إرادة، أن تكون في داخل نفسي إرادة نحو العطش، لأن العطش شرط المراد، وشرط المراد الإرادة موجودة تجاهه. نعم لا تحرك هاي الإرادة، لا تحرك الإنسان نحو الشرط، لأنه بمجرد أن تحركه نحوه يخرج عن كونه اتفاقيا، بس هي موجودة المفروض. طيب العبارة اختصر يعني مثل هيش، نقول هل يمكن أن يحب العطش الاتفاقي؟ هل يمكن أن يحب العطش الاتفاقي؟ المفروض أن يحب، المفروض أن يحب بناء على النظرية الأولى، المفروض أن يحب، والحال أن هذا خلاف الوجدان. المفروض أن يحب، لأن شروط المحبوب محبوبة دائما، وهذا شرط المحبوب، فالمفروض أن يحب. الكبرى المقدرة اللي ذكرها السيد مثل ما تفضلت السيد، الكبرى أنه ليس كل مشروط شرطه محبوب، هذا يرد الوجدان. شروط المحبوب محبوب، بل هذا هم ينكروا، هم ما انكروا، هم جعلوا الوجود الاتفاقي لكي يتخلصوا من الاشكال، والا اصل الملازمه خب يا مقبول كأنه ما انكروا، هم قالوا ما محبوبه، هذه الشروط غير محبوبه. دليلهم يختص بالابراز، دليلهم قال لانه بمجرد ان تحركني إرادتي نحو التعطيش، حتى يرفع محبوبية المراد، يرفع محبوبية الشرب، لا دليلهم على الوجود الاتفاقي ماذا كان دليلهم على الوجود الشرب؟ لابد أن يكون اتفاقي. ليش؟ لأنه إذا كان اتفاقي راح تترك الإرادة دائما إلى الشرب فيكون محبوبا، وهذا خلاف الوجود. لا مرادا مو محبوبا، لا يكون محبوبا الشرط الماضي يكون محبوبا، الإفطار العمدي يكون محبوبا، إيه؟ يكون محبوب. شو يصير؟ أقول كيف أجابوا على الإشكال؟ يعني طبعا الله تبارك وتعالى ما يحب الإفطار ويحب الجسم ويحب الكفار. شلون عالجوا؟ شلون عالجوا المشكلة؟ قالوا إنه شرط الإفطار. ليش؟ لأنه إذا كان الشرط اتفاقي يعني طبعا مو محبوب. دليلهم شنو على الشرط الاتفاقي؟ أنتم ما التفتوا إلى دليلهم. دليلهم كان هذا، أنه الإرادة إرادتي نحو شرب الماء ما معقولة أن تحركني نحو العطش، إرادتي نحو شرب الماء لا يمكن أن تحركني نحو العطش، لأنه بمجرد أن تحركني نحو العطش يخرج العطش عن كوني اتفاقية. خب احنا نقول خب إرادتي لا تحركني نحو العطش، لكن هل لا أحب العطش في نفسي؟ دليلكم ما منع من هذا، من هذا الفرضي، ما هي الفرضية الأخيرة؟ دليلكم لم يمنع من أصل وجود شوق في داخل النفس تجاه الشرط، دليلكم منع عن إبراز عن تحريك هذه الإرادة الموجودة لشرب الماء. هذه الإرادة تحرك الإنسان نحو العطش، هذا الدليل. كم منع من هذا؟ ما تحرك، لأن بمجرد أن تحرك يخرج عن كونه اتفاقي. لكن الآن نقول لا، فلا تحركني إرادتي لشرب الماء، لا تحركني نحو العطش. لكن سؤال آخر، هل أنا أحب العطش؟ أنا اللي أحب شرب الماء أحب العطش؟ المفروض أن أحب، المفروض أن أحب، لأنه العطش شرط شرب الماء، وشرب الماء محبوب، المفروض أن أحب العطش، وحالنا هذا خلاف الوجدان. يعني جوابكم لا يمنع من أصل شوق الإنسان إلى نفس القيد، أصل شوق الإنسان إلى نفس القيد، أصل هذا الشوق، أصل هذه الإرادة نحو القيد والشرط موجود لا محالة في نفس الإنسان. هذا الشوق موجود، ما دمنا نؤمن بأن الشوق إلى شيئين يستتبع الشوق إلى شروطه، ما دمنا نؤمن الشوق إلى شيئين يستتبع الشوق إلى مقدمته، يستتبع الشوق إلى شرطه. ولا يستطيع حتى المولى هذا ما يستطيع أن يكبت نفسه بنحو لا يحصل له شوق. يعني الإنسان اللي يحب شرب الماء يقدر يكبت نفسه بحيث ما يحصل له شوق، ما يحصل له، مو ما يحركه شوق نحو التعطيش، ما يحصل له شوق نحو العطش، ما يقدر يكبت. المفروض أن يحب، والحال أنه لا يحب، وجدانا لا يحب. يمكن أن نقول أن العلم بالإرادة دائما محرك؟ علم بالإرادة شو؟ يعني العلم بإرادة المولى، إذا علمنا أن المولى يريد إرادة شيء يريد؟ إرادة هذا الشرط يريد الإطفال العمدي؟ مثلا إذا قلنا الآن وصلنا إلى أنه يمكن أن يريد ولا يبرز، لا قلنا المفروض أن, أن, أن, أن, أن, أن يحصل له شوق من دون أن يبرز. بدلا على نظريتكم المفروض أن يحصل له شوق، نعم، لأنه اشتاق إلى المحبوب، فالمفروض أن يشتاق إلى شرط المحبوب أيضا. إذا افترضنا أنه اشتاق إلى المحبوب، هذا علمنا باشتياقه للمحبوب يكفي في المحركية. محركية منه؟ في المحركية هو إيجاد الشرط، فيكون الشرط غير اتفاقي. فأقول يعني كأنه انتصارا لجوابهم أو دفاعا عن جوابهم، أنه دائما يكون الشرط حتى إذا كان المحبوب لم يبرزه بالخطاب يكفي العلم بالمراد بأنه مراد له، فيخرج عن ثاني اتفاقيا. ما أتفق، أنا ما أفهم المقصود. يعني أقول إحنا الآن ما نريد نقول المولى شو يريد مني. هو المولى يحب المرض، يحب بالتكويني، خلينا نحكي بالتكويني قبل التشريعي. نعم. إرادة تكوينية. نعم. إرادة إنسان إرادة لشرب الماء إذا عطش. نعم. هاي إرادة تكوينية، مو إرادة تشريعية. زين، الشرط هو العطش، المراد هو شرب الماء. هم قالوا أن هذا الشرط وهو العطش شرط للمراد ليس للإرادة. فالإنسان يريد ماذا؟ يريد شرب الماء المشروط للعطش، هيك قالوا. إشكال إجى عليهم أنه إذا كان يريد شرب الماء المشروط للعطش، إذن فمعناه أنه يريد العطش، وهذا خلاف الوجدان. هم جاوبوا قالوا بلي، المفروض هيجي أنه ما دام الشرط شرط المراد فالمفروض أن يحبه، لكن هذا الشرط احنا نجعله ونفترض شرط سنخ شرط ما يمكن أن يسري الحب إليه، وهو العطش الاتفاقي. العطش الاتفاقي هو شرط شرب الماء، وليس العطش الذي شنو حبي لشرب الماء يحركني نحوه. هيك عطش ليس هو شرطه شرب الماء. شرب العطش الذي حبي لشرب الماء يحركني نحوه، هذا العطش يخرج عن كونه اتفاقيا. احنا نقول خب العطش الذي حبك لشرب الماء يحركك نحوه، هذا يخرج عن كونه هو الشرط، صح. لكن العطش الذي حبك ما يحركك نحوه، حبك لشرب الماء ما يحركك نحوه، بس هو موجود في داخل نفسك ما يحركك نحوه. إيش حب شلون؟ هذا ما ينافي الاتفاقي. الاتفاقي بالمعنى الذي انت قلتموه يعني أن لا يحركني حبي نحوه. احنا نفترض حبا للعطش لا يحركني حبي لشرب الماء، لا يحركني نحو العطش. واني سؤالي على الصغرى في هذا، انه هل يوجد حب لا يحرك؟ الحب موجود. اذا علمنا من المولى انه يحب هذا الشيء، نسالكم، هو احنا نسالكم، المفروض بناء على نظريتكم ان يحصل له شوق وحب الى العطش. نعم ينبغي ان لا يحركه شوقه لشرب الماء يحركه نحو العطش، لانه بمجرد ان يحركه نحوه يخرج العطش عن كونه وجودا اتفاقيا. فانتم تكتفون بان شنو؟ بان لا يحركني شوقي نحو شرب الماء، لا يحركني نحو العطش، خب بسم الله ما يحركني، لكن في داخل نفسي أحب العطش أو لا؟ المفروض أن يحب، لأنه العطش شرط المراد، شرط المراد له، والحال أنه وجدانا لا يحب العطش. إذن الإشكال الذي واجهته هذه النظرية، هذا الإشكال لم يندفع بحذافيره، بل لا زال قائما، وهو أنه لو كان القيد والشرط راجعا إلى المراد لزم سريان الإرادة والشوق إلى القيد، وهذا معناه أن تسري إرادة المولى من الكفار مثلا تسري إلى الإفطار، لأنه ما دام يريد الكفار بشرط الإفطار، وما دام الشرط راجعا إلى المراد، وما دام شرط المراد مرادا، إذن فهو يريد الإفطار العمدي أيضا، المولى يعني يريد بالإرادة التشريعية الإفطار العمدي للمكلف أيضا، وهذا باطل. فهذا برهان على خلاف هذه النظرية، هذا في الإرادة التشريعية مثل إرادة الكفارة، وكذلك الأمر في الإرادة التكوينية، فإن غاية ما يقتضيه جواب أصحاب هذه النظرية على الإشكال الذي واجهته هي أن الشرط والقيد هو الوجود الاتفاقي للشرط، مثلا الشرط هو المرض، شرط شرب الدواء هو المرض، الوجود الاتفاقي للمرض مثلا هو شرطه شرب الدواء. ما معنى الوجود الاتفاقي للمرض؟ يعني الوجود الذي لا يحرك شوقه إلى شرب الدواء لا يحركه نحو هذا المرض. هكذا مرض لا يحركه نحو شوقه لشرب الدواء، هذا الوجود الاتفاقي، لأنه بمجرد أن يحركه شوقه إلى شرب الدواء يحركه نحو المرض يخرج المرض عن كونه اتفاقيا. يصير وجود إرادي فيخرج عن كونه مصداقا. ولكن هذا الجواب لا يقتضي أن لا يكون للإنسان الذي يريد شرب الدواء لا يكون له شوق إلى المرض، جوابكم ما يقتضي هذا، أصل هذا الشوق نحو المرض موجود لا محالة في نفس الإنسان، ما دمنا نؤمن بأن الشوق إلى شيء يستتبع الشوق إلى مقدمته وشرطه، ولا يستطيع الإنسان أن يكبت نفسه يضغط على نفسه، ما يقدر، بالأخرة إذا اشتاق إلى شرب الماء يشتاق إلى العطش، إذا اشتاق إلى شرب الدواء يشتاق إلى المرض، إذا جعلنا العطش والمرض شرط المراد. إذن فالإشكال لم يندفع عن النظرية، بل لا زال الإشكال قائما، وهو أن القيد والشرط لو كان راجعا إلى المراد لزم سريان الإرادة إلى القيد، وهذا معناه أن تسري إرادة الإنسان المريض مثلا تسري من شرب الدواء إلى المرض، لأنه يريد شرب الدواء بشرط وجود المرض، فالمفروض أن يريد المرض، ما يحركه إرادة ما يحركه نحو المرض، هذا ما يحركه، لأنه بمجرد أن يحركه يخرج المرض عن كونه، لكن بدون التحريك يريد، مفروض أن يريد المرض بدون أن تحركه إرادته للمرض، تحركه نحو تمريض نفسه، لكن أصل إرادته للمرض المفروض موجودة، يريد وجود المرض وهذا باطل. فهذا برهان على خلاف هذه النظرية. إلا أن تقولوا بما يقوله السيد حفظه الله أنه الشاط هو ذاك مثلا المرض الذي لم يحصل شوق إليه أبدا، مو لم يحرك الشوق نحوه. الشاط هو وجود اتفاقي بهذا المعنى، الشاط هو المرض الذي لم يحصل شوق إليه، هذا هو الشاط. فهذا معناه هذه في الواقع شرطية مستحيلة غير معقولة في نفسها، لأن انفكاك الاشتياق إلى شيء من الاشتياق إلى مقدمته وشرطه، هذا الانفكاك مستحيل. أن يحب ويشتاق إلى شرب الماء وأن يكون شرب الماء مشروطا بالعطش، العطش شرط لشرب الماء، وأن لا يكون له حب نحو العطش، يحب شرب الماء لكن لا يحب العطش، والعطش شرط شرب الماء، شلون يصير؟ هذه شرطية مستحيلة. فتحصل أن هذه النظرية الأولى نظرية باطلة وغير صحيحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.